بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وممهدا لقواعد الفقه في الدين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، ونسألك اللهم أن تهيئنا لحمل هذا العلم أخلاقا وسلوكا وتربية وفهما وهمة يا أكرم الأكرمين. وعلى طالب العلم أيها الأحبة، قبل أن نشرع في درس اليوم، أن يتذكر دائما أنه في طلبه للعلم وفي تعبه في تحصيله يسعى إلى الله عز وجل بخطوات واثقة. كل هذا التعب، يعني ربما يقول الطالب 5 دروس في الأسبوع وكل درس ساعة ونصف، ما هذا التعب؟ ولماذا أتعب؟ أنا لماذا أتعب؟ ما الذي يجبرني على هذا التعب وعلى هذا التحصيل، وأن أسمع وأن ألخص وأن أحفظ، والناس يتمتعون في دنياهم ويلهون في مآكلهم ومشاربهم ومجالسهم؟ في الحقيقة نعم، إذا كنت أصبحت تقارن هذه المقارنة فهذا يعني أنك لم تدري بعد شرف العلم، ولا تدري شرف ما تسعى لتحصيله، لا تدري شرفه في الدنيا وفي الآخرة، لا تدري ما ينتظرك من المنازل العظيمة، لا تدري كيف كان السلف رحمة الله عليهم يطلبون هذا العلم. لذلك على طالب العلم دائما أن يقرأ في كتب السير وكتب الأعلام وكتب الطبقات حتى ترتفع همته، كلما شعر بالتقصير والضعف ينظر في ذاك الإمام الذي يسير من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن مغاربها إلى مشارقها، ذاك الإمام الذي جلس يرحل في طلب العلم 45 عاما، يرحل من هنا إلى هنا 45 عاما في الرحلة على دابة وعلى أقدامه يسير من أجل طلب حديث، من أجل مراجعة اسم رجل، من أجل ضبط مسألة فقهية، يسير من أقاصي الأرض من أجل أن يلقى إماما يتعلم على يديه الفقه. هناك من فارق زوجته وأهله وأبناءه السنين الطوال، ابن القاسم رحمة الله عليه تلميذ الإمام مالك رحمة الله عليه، خرج من مصر وزوجته حامل، وأخبرها أني ذاهب إلى مالك لأجلس عنده سنوات في طلب العلم، فارقها فعاد، فبعد سنوات وهو مقيم عند الإمام مالك، قام سنوات كثيرة، بعد سنوات أظنها 20 عاما أو قريب من ذلك، إذا برجل يدخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في طيبة الطيبة، فيرى رجلا يجتمع عليه الناس يسألونه في الفقه، فيقول من هذا؟ فقال هذا ابن القاسم، فأتى إليه هذا الرجل فقبله، فقال من أنت؟ فأخبره أنه ابنه. كبر ابن القاسم مغترب في طلب العلم. والسير في ذلك أيها الأحبة كثيرة، هناك من افتقر، هناك من أضاع أمواله، هناك وهناك، ينظر الإنسان في هذه الهمة وكيف اشتعلت وكيف تعبوا سنوات، يسهرون الليل بالنهار، يواصلون الليل والنهار، ما عندهم مشكلة، لأن الهدف واضح والهمة عالية، ويعرفون المهر الذي ينتظرونه من الله سبحانه وتعالى، ويعرفون الثغر الذي يحرصونه. بهذه الهمم وبهذه الطاقات وبهذا الصدق والجد نالوا ووصلوا وأصبحوا قمم سامقة أيها الأحبة، نتشوف أن نكون أرباعهم وأثلاثهم في طلب العلم. فلا يتجر الإنسان يقول ساعة ونصف، إيش ساعة ونصف أيها الأحبة، وأنت في بيتك أمام المروحة وبقرب كأس الشاي تكتب كما تشاء، والكتب الحمد لله مطبوعة ميسرة، وبعد أن تفرغ من الدرس تنام كما تشاء، إيش هذا؟ أنت في نعيم، أنت بعد يعني لم تذق التعب الذي ذاقه السلف، لم تعرف بعد معنى الصبر واستفراغ الطاقات ومواصلة الليل والنهار، فكيف تضجر فقط من أجل ساعة ونصف في 5 أيام وليس في 7 أيام؟ فيبغي هذا الإنسان دائما أن يتذكر تلك الهمم، وأن يحاول أن يحذوها حذوها إذا أراد أن يكون شيئا في يوم من الأيام، وأن يكون رقما من الأرقام الرفيعة. أيها الأحبة، انتهى بنا الدرس أو في كتاب قطر الندى وبل الصدى إلى قول ابن هشام رحمة الله عليه، أو إلى الكلام عن حكم الاسم، إلى حكم الاسم، فبينا أن قال ابن هشام هو ضربان معرب ومبني، فبين ابن هشام رحمة الله عليه أن الاسم من حيث الحكم معرب ومبني. لكن قبل ذلك في الدرس الماضي بينا أن ابن هشام الآن يتكلم عن الاسم، ذكرنا تعريفه لغة واصطلاحا، ثم ذكرنا علامات الاسم، فقلنا كم علامة ذكر ابن هشام للاسم؟ ذكر 3 علامات. علامة من أوله وهي ال، أو الألف واللام، وعرفنا سبب الخلاف في هذا المصطلح، وعرفنا أن ال التي هي من علامات الإسمية ليست ال التعريفية فقط، فالال التعريفية وال الزائدة بنوعيها اللازمة وغير اللازمة، وذكرنا ذاك بالتفصيل. ثم انتقلنا إلى العلامة الثانية من علامات الاسم وهي التنوين، وهي علامة تلحق الآخر، وبينا أن التنوين عبارة عن نون ساكنة زائدة تلحق أواخر الأسماء لفظا لا خطا لغير توكيد. ثم بينا أنواع التنوين الأربعة التي أشار إليها ابن هشام من خلال التمثيل: تنوين التمكين الذي يلحق الاسم المعرب المنصرف سوى جمع المؤنث السالم، وتنوين التنكير الذي يلحق أسماء الأفعال للدلالة على أنها نكرة، وتنوين المقابلة الذي يلحق جمع المؤنث السالم، وتنوين العوض في أقسامه: عوض عن حرف، عوض عن كلمة، عوض عن جملة. وبينا أن التنوين بكل أنواعه علامة على أن الكلمة اسم وليس نوع واحد بل كل الأنواع. العلامة الثالثة والأخيرة قال ابن هشام الحديث عنه، أي أن كل كلمة صلحت أن تقع فاعلا أو مبتدأ فهي ماذا؟ فهي اسم. كل كلمة صلح أن يتحدث عنها، يعني أن يسند إليها فعل أو يسند إليها خبر، فهي ماذا؟ فهي اسم. هذا معنى كلام الحديث عنه، الإسناد إليه أن تقع فاعلا أو مبتدأ. بعد أن ذكرنا هذه العلامات انتقلنا إلى حكم الاسم، فبينا أن الاسم معرب ومبني، فبينا معنى الإعراب، فقلنا الإعراب أثر ظاهر على طريقة البصريين، الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في أواخر الأسماء المتمكنة والأفعال والفعل المضارع، جيد. وهذا الأثر إما أن يكون حركة أو سكونا أو حذفا أو حرفا، هذه نوع هذا الأثر، هذه الصور التي يأتي عليها كما سيتبين لنا في علامات الإعراب. ما هي علامات الإعراب؟ أحيانا تكون حركات، أحيانا تكون بالحذف، أحيانا يكون بالحروف إلى آخره. ثم بينا أن ابن هشام قال بعد، قال الإعراب، ابن هشام لم يعرف الإعراب قلنا عفوا، وإنما عرف ماذا؟ المعرب. وقلنا الصحيح أنك إذا أردت أن تعرف المعرب لابد ابتداء أن تعرف المصدر الأصل الإعراب، إذا عرفت الإعراب عرفت المعرب، أن المعرب هي الكلمة التي حدث فيها إعراب، الكلمة التي حدث فيها إعراب، وهي الأسماء المتمكنة والفعل المضارع هي المعرب، هي ما يقع عليه اسم المعرب. ولكن كما قلنا ابن هشام في تعريفه للمعرب كأنه اقترب من تعريف الكوفيين للإعراب. الكوفيون إعراب ماذا يعرفون الإعراب؟ من درس معنى الأجرومية، إيش يقول ابن أجروم رحمة الله عليه وهو قريب لمدرسة الكوفية، ماذا يقول في تعريف الإعراب؟ قال تغير الإعراب، تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، تغير الآن لفظا أو تقديرا، تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. فابن أجروم يبين يعني ما عرف الإعراب بطريقة البصريين أنه أثر ظاهر، يعني البصريون أيها الأحبة، يعني هذا الذي أريدك أن تنتبه عليه، أن البصريون ماذا يقول؟ الإعراب أثر ظاهر، فالإعراب هو الأثر عند البصريين وهو الذي نسير عليه ونعتمده. الإعراب هو ماذا؟ هو نفس الأثر، نفس الحركة التي في الآخر هي تسمى إعرابا، نفس الحرف. مش قلنا الأثر إما أن يكون حركة أو سكونا أو حرفا أو حذفا؟ لما قال البصريون الإعراب أثر ظاهر أو مقدر، إذن الإعراب عندهم هو نفس الأثر، نفس الحركة التي تكون في الآخر، نفس الضمة التي تكون في حالة الرفع، نفس الفتحة، هذه الفتحة هي التي تسمى عندهم إعرابا، نفس الكسرة، نفس السكون في حالة الجزم مثلا. إذا كان مثلا هذا الأثر حرف، نفس الحرف يسمى عندهم ماذا؟ إعرابا. إذا كان مثلا هذا الأثر حذف، نفس الحذف هو يسمى عندهم ماذا؟ إعرابا. لأنه ماذا قالوا بتعريف الإعراب؟ تعريف الإعراب، الإعراب أثر، قالوا الإعراب أثر، إذن هذا الأثر هو الإعراب. إذا قلت الإعراب أثر، إذن الأثر هو الإعراب، صح ولا لا؟ وهذا الأثر بأشكاله الأربعة: الحركة أو السكون أو الحذف أو الحرف. الكوفيون لا، الإعراب عندهم ليس هو الأثر، ليس هو الحركة أو السكون أو الحذف أو الجزم، لا، الإعراب عندهم هو تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل، وهذا بينا في شرحنا عن الأجرمية أن الكوفيين يقولون الإعراب هو عملية التغير التي تطرأ على آخر الكلمة بسبب اختلاف العامل الداخل على الكلمة. قلنا أحيانا يكون عامل رفع يذهب يأتي مكانه عامل نصب، اختلاف العامل ذهاب عامل الرفع وإتيان عامل النصب سيحدث قطعا تغير على الكلمة، صحيح؟ فمثلا كلمة زيد لو قلنا جاء زيد كانت زيد إيش؟ فاعل، فكان مرفوع بالضمة. ذهب جاء أتينا بعامل آخر إن، أصبح ماذا؟ إن زيدا. ها لما كان جاء كان جاء زيد، لما ذهب هذا العامل جاء عامل آخر إن، إيش أصبح؟ إن زيدا. جيد، أغلق هذا. جيد، أصبح العامل إن. فانظروا كيف تغير العامل. ها كان عامل يقتضي الرفع على الفاعلية لزيد، أصبح عامل جديد هو إن يقتضي نصب زيد على أنه اسم إن. الكوفيون ماذا يقولون؟ يقولون الإعراب هو تغير أواخر الكلم، تغير آخر كلمة زيد، كان زيد مضموم أصبح زيدا، هذا التغير ما سببه؟ تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل، لاختلاف العوامل. فتغير كلمة زيد من حالة الرفع إلى حالة النصب بسبب اختلاف العامل الداخل، هذا التغير هو الإعراب عندهم. والحركة الظاهرة في الآخر هي علامة على التغير، يعني علامة على الإعراب وليست هي الإعراب. أعيد، إذا قلت على طريقة الكوفيين الإعراب هو تغير أواخر الكلم، إذن الإعراب هو ماذا؟ هو التغيير. جيد، تغيير سببه طبعا إيش؟ اختلاف العامل. والأثر الذي يظهر على الكلمة في آخرها بسبب التغيير هو علامة على وجود التغيير، إذن هو علامة على الإعراب، لأن الإعراب هو التغيير. إذن هو علامة على أثر، هو عند الكوفيين هو علامة على التغيير، يعني هو علامة على الإعراب وليس هو الإعراب. أما البصريون الذين يقولون لا، الإعراب ليس التغيير، الإعراب هو نفس الأثر، الأثر الظاهر الذي يجلبه العامل. فإذن البصريون يرون أن الحركة أو الحرف أو الجزم هو نفس الإعراب. الكوفيون يقولون ماذا؟ لا، الإعراب هو التغيير الذي يطرأ بسبب اختلاف العوامل. جيد، والحركة هي علامة على هذا التغيير. هذا الخلاف بين البصريين وبين الكوفيين. يأتي شخص يقول يا شيخ أنت قلت أن مذهب البصريين هو الأصح، وأنا في الحقيقة لا أريد أن أدخل في سبب التصحيح لمذهب البصريين الآن، لأن هذا ليس يعني ميدان، وجعلوا ذلك في المطولات. لكن عندما ننظر في الناحية التطبيقية، عندما نقول نحن مثلا جاء زيد، زيد إيش نقول؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة مثلا، أو رأيت زيدا، زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أنت تقرر بهذا الإعراب، هذا تقرر طريقة الكوفيين، لأن إذا قلت مرفوع وعلامة الرفع، الآن الرفع والنصب والجزم والجر هي أنواع الإعراب كما ستأتي معنا. الإعراب أربعة أنواع: رفع ونصب وخفض وجزم. جميل، هذه أنواع الإعراب. فعندما نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أنت تؤكد مذهب الكوفيين أن أن الكلمة مثلا زيد مرفوعة والضمة علامة على وجود الرفع، أو منصوبة والفتحة علامة على وجود النصب، أو مثلا مجرورة والجرة والكسرة عفوا علامة على وجود الجر. وهذا مذهب الكوفيين، صح؟ لو أنت بصري، البصري الفتحة ليست علامة على الإعراب، بل هي الإعراب. البصري ليست ضمة عنده علامة على الإعراب، وإنما الضمة هي ذات الإعراب، فكيف تقول وعلامة رفعه الضمة وأنت بصري؟ نقول هذا استشكال في موضعه، أن الكوفي نعم له حقية أن يقول علامة رفعه الضمة وعلامة نصبه الفتحة وعلامة جره الكسرة، لأن الحركات عنده أو الحروف مثلا هي علامات على الإعراب وليست هي الإعراب، لكن البصري عنده الحركات هي نفس الإعراب، فكيف يقول وعلامة رفعه الضمة؟ نقول نعم، لكن البصريون يقولون علامة رفعه الضمة أو علامة نصبه الفتحة، هذا عندهم على سبيل التوسع في العبارة، يعني لو قلت كيف يقولون ذلك إيش الجواب؟ تقول هذا توسع عندهم في العبارة. وأما الأصل على طريقة البصريين أن الضمة هي نفسها الإعراب وليست علامة على الإعراب، أن الفتحة هي نفسها الإعراب وليست علامة على الإعراب، لكن يقولون وعلامة من باب التوسع فقط. هذا نقاش سريع حول تعريف البصريين والكوفيين. قال ابن هشام في المتن وهو ضربان معرب، وهو انظر كيف ابن هشام عرف، قال عندما عرف معرب قال وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل. هذا يقترب من تعريف كما قلنا من الكوفيين، لكنه في موضع آخر في شرحه سيعرف على طريقة البصريين، فهذا يلاحظ أن هنا كأن ابن هشام لا يركز كثيرا، اخترت هذا التعريف وهذا التعريف، النهاية أمر اصطلاحي. طيب قال معرب وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد. قال ومبني وهو بخلافه، جيد، ثم قال وهو بخلافه أي بخلاف المعرب. ثم بينا نحن في الدرس الماضي شرحنا المعرب وشرحنا الفقرة الأولى من الشرح عندما قال شرح لما فرغت من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماتي عقبت ذلك ببيان انقسامه إلى معرب ومبني، وبينا قاعدة أن الأصل في الأسماء ما هو الإعراب، وفرع فيها هو البناء. هنا فائدة، لماذا الأصل في الأسماء الإعراب والفرع فيها البناء بخلاف ما سيأتي معنا في الأفعال؟ أن الأفعال الأصل فيها ماذا؟ البناء، والإعراب فرع فيها بعكس الأسماء. لماذا الأسماء الأصل فيها الإعراب؟ يعني الأصل فيها أن تتغير آخرها بسبب تغير العوامل. يقول العلماء وهذه فائدة، أن الأسماء تأتي في مواضع وتتقلب في مواضع كثيرة، فالاسم يأتي فاعلا ومفعولا به ومفعولا مطلقا ومفعولا لأجله وظرف زمان وظرف مكان ومفعول فيه واستثناء إلى غير ذلك، فلما كان الاسم يتقلب في لسان العرب وفي الجملة العربية في مواضع كثيرة احتاج إلى الإعراب حتى يتميز موقعه في الجملة. أي نوع من أنواع الآن، هو فاعل ولا مفعول به ولا مفعول مطلق ولا استثناء وما شابه ذلك؟ فبسبب كثرة التقلب في الاسم ولأن له مواضع كثيرة احتاج إلى الإعراب حتى يعرب لنا عن موضعه في الجملة. هو خلص إذا جاء مرفوعا مضموما أنا الآن فاعل، إذا جاء منصوبا أنا الآن مفعول به أو مفعول مطلق، إذا جاء مجرورا أنا الآن مضاف إليه أو اسم مجرور. فلما كان الاسم بطبيعته يتقلب وله أحوال كثيرة احتاج إلى الإعراب حتى يساعدنا في تمييز موضعه في الجملة الآن ما هو. فإذا جاء مبنيا هذا على خلاف الأصل وله أسبابه، بخلاف الأفعال. الأفعال أيها الأحبة الأغلب في أحوالها أنها لا تتقلب، ليس لها مواضع كثيرة، عادة فعل الماضي فعل الأمر يأتي في بداية الجملة، خلص فعل ماضي انتهى له فاعل مفعول فعل الأمر انتهى، لا يتقلب في مواضع كثيرة في العادة. نعم هناك تقلبات يسيرة جدا محدودة لا تحتاج إلى الإعراب حتى تبين عنها لأنها منضبطة، لكن في الأصل الفعل ثابت الموقع لا يتقلب، فقل احتياجه إلى الإعراب. لكن لاحظوا أن هذا في الفعل الماضي والأمر، أما الفعل المضارع لما كان له تقلبات كثيرة خالف أخويه وشابه الاسم في أنه يحتاج إلى الإعراب، ومن هنا سمي مضارعا. مضارع ما معنى مضارع؟ مشابه. وما معنى طب لماذا سمي المضارع مضارعا؟ قالوا أنه شابه في ماذا؟ في أن له تقلبات كثيرة يحتاج معها إلى الإعراب. وهذه فوائد سريعة يعني حتى تفهم طريقة التعليل النحوي. التعليل النحوي أيها الأحبة له مصنفاته وله علمه، يساعد الطالب على ضبط خارطة هذا العلم. جميل، إذن عرفنا لماذا الأصل في الاسم أنه معرب. تقول لماذا؟ لأن الاسم له تقلبات كثيرة في الجملة، فاحتاج إلى الإعراب حتى يتميز موضعه في الجملة ما هو. وإذا جاء مبنيا فهذا على خلاف الأصل. ذكرنا في الدرس الماضي الفقرة الأولى شرحناها، ننتقل إلى البناء. عرفنا الآن الإعراب وعرفنا المعرب وعرفنا أن الأصل في الاسم أنه معرب. نذهب إلى البناء. ما هو البناء؟ البناء مقابل الإعراب، صح؟ علم النحو، ما هو تعريف علم النحو؟ علم يبحث في أواخر الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. إذن آخر الكلمة العربية أيها الأحبة، آخر الكلمة العربية يدرسها النحو من أي جهة كما قلنا؟ إذن أيها الأحبة من حيث الإعراب والبناء. إذا عرفنا الإعراب لابد أن نعرف البناء. ما هو البناء؟ البناء في اللغة ما هو؟ ماذا تفهم من كلمة البناء في اللغة؟ البناء وضع الشيء على الشيء على وجه الثبوت. أنت تضع حجر على حجر تبني به، صحيح؟ على وجه الثبوت. فوضع الشيء على الشيء على وجه الثبوت هذا يسمى بناء. فإذا قيل لك ما البناء في اللغة، تقول وضع الشيء على الشيء على وجه ماذا؟ الثبوت. أما البناء في الاصطلاح، سيختلف تعريف البناء في الاصطلاح بناء على الخلاف في تعريف الإعراب. إذا قلنا على مدرسة البصريين الإعراب ما هو؟ أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل. إذن ماذا سيكون البناء؟ سيكون أثر ظاهر أو مقدر لا يجلبه العامل فقط. هذا الخلاف بينهما، أن الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل، أما البناء فهو أثر ظاهر أو مقدر لا يجلبه العامل أو لا يكون بسبب العامل، يلحق في أواخر الأسماء إيش؟ غير المتمكنة وآخر الفعل الماضي والأمر والحروف. أثر ظاهر أو مقدر ليس بسبب العامل. أين يلحق هذا الأثر؟ آخر إيش؟ على ماذا يدخل؟ على الأسماء غير المتمكنة، لأن الأسماء المتمكنة بنوعيها متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن، هذه معربة. فالأسماء غير المتمكنة هي التي يلحقها البناء. إذن أثر ظاهر أو مقدر لا يكون بسبب العامل، يلحق أواخر الأسماء غير المتمكنة وفعل الماضي والأمر والحروف، الحروف بإطلاقها لأن كل الحروف مبنية. وهذا الأثر إما أن يكون حركة أو سكونا أو حرفا أو حذفا بنفس الطريقة، لأن أنواع البناء أو الصور التي يأتي عليها البناء هي مقابلة للصور التي يأتي عليها الإعراب، نفس الشيء. إذن البناء لغة وضع الشيء على الشيء على وجه الثبوت، وفي اصطلاح النحاة على طريقة البصريين أثر ظاهر أو مقدر. نفس الشيء البناء قد يكون ظاهر، صحيح، وقد يكون مقدر، يعني حركة البناء مقدرة لا تظهر على اللفظ أو باللفظ. لماذا لا تظهر؟ بسبب مانع منع من ظهورها، إما تعذر، إما شيء من الثقل، إما اشتغال محل بحركة مناسبة، نفس الشيء. وإنما الخلاف الجوهري بين الإعراب والبناء أن الإعراب أثر يجلبه عامل، وأن البناء أثر لا يجلبه العامل. وأما على طريقة الكوفيين فيقولون البناء هو ماذا؟ البصريون عندهم إذن البناء هو نفس الأثر كما أن الإعراب هو نفس الأثر. الكوفيون لا، خلاص الإعراب عندهم ليس الأثر، بل الأثر علامة على الإعراب. فإذا ماذا سيكون البناء؟ البناء عند الكوفيين هو لزوم آخر الكلمة العربية حالة واحدة، هكذا يقول، لزوم آخر الكلمة العربية حالة واحدة. جيد. قال ابن هشام في الشرح: لما فرغت من ذكر المعرب ذكرت المبني، وأنه الذي يلزم طريقة واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه. الآن هذا التعريف للمبني كما قلنا هو لم يذكر ابن هشام في الشرح، ابن هشام في المتن، ابن هشام في المتن ذكر المعرب فقال هو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، ثم قال ومبني وهو إيش؟ ب بخلافه، فاقتصر على كلمة هو بخلافه. لما جاء إلى الشارح بسط الكلام فقال بين ما معنى قصدي بخلافه، فقال المبني هو الذي يلزم طريقة واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه، أي بعبارة مختصرة لا يتغير آخره بسبب العوامل، يعني مهما دخل على الكلمة المبنية من عوامل لا تتأثر، صحيح؟ لأن الكلمة المبنية آخرها ثابت لا يتغير بسبب العوامل، الأثر الظاهر عليها لا يجلبه العامل، صح؟ فبما أن الأثر الظاهر على الكلمة المبنية لا يجلبه العامل، ليس للعامل علاقة فيه، فمهما اختلفت العوامل سيبقى الأثر هو هو، لأنه ليس ناتج عن عامل أصلا. فمهما اختلفت العوامل، كانت إن أصبحت لعل، أصبحت كان، ذهبت كان، أصبحت جاء، جاء حرف جر، ما لا يتأثر، لأن الأثر الظاهر في آخر الكلمات المبنية ليس بسبب العوامل. لو كان بسبب العوامل لاختلف بسبب اختلاف العامل، لكن لما كان هذا الأثر ليس بسبب العوامل لم يختلف باختلاف العامل. ونلاحظ كذلك أن ابن هشام هنا كذلك في تعريف المبني اقترب من مدرسة الكوفيين حينما قال إيش المبني؟ الذي يلزم طريقة واحدة، وهذا قريب لتعريف الكوفيين. قلنا إيش تعريف البناء عند الكوفيين؟ لزوم آخر الكلمة طريقة واحدة. فنلاحظ إذن أن ابن هشام هنا في تعريفه للمعرب والمبني كأنه يقترب من طريقة الكوفيين، مع أنه في أغلب اختياراته بصري. قال ولما فرغت من ذكر المعرب ذكرت المبني، وأنه الذي يلزم طريقة واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه، أي لا يتغير آخره بسبب العوامل. ما به. طيب، ثم قسمته إلى أربعة أقسام: مبني على الكسر، مبني على الفتح، مبني على الضم، ومبني على السكون. طيب دعونا نذهب إلى اللوحة أيها الأحبة. الآن أيها الأحبة عرفنا المعرب وعرفنا المبني، صحيح؟ أنواع الإعراب ولم يذكرها هنا، لكن لابد من أذكرها هنا لأنه ذكر أنواع البناء حتى تتم الفائدة في موضعها. أنواع الإعراب أربعة، ما هي؟ رفع، نصب، خفض أو ما يسميه جر على طريقة البصريين، جزم. هذه أنواع الإعراب، طبعا ليست المعرب، لو قلنا الإعراب أفضل، لأنه لو قلنا معرب نقول مرفوع، منصوب، خفض، ما استخدمت المصدر نستخدم الإعراب. الإعراب له أربعة أنواع: رفع، نصب، خفض، جزم، صحيح؟ البناء له أيضا أربعة أنواع مقابلة، ما هو؟ فتح، ونبدأ بالضم، شو رأيكم؟ ونبدأ بالأصل هو السكون، خلونا نبدأ نقول ضم حتى. طيب، فتح، كسر، سكون. جيد. الإعراب له أربعة أنواع: رفع، نصب، خفض، جزم. البناء ضم، فتح، كسر، سكون. جيد. الآن دائما أراجع أحبها حتى تتمكن الفائدة وتتمكن المعلومة عندما تعرض بأكثر من أسلوب. قلنا الإعراب عند البصريين ما هو؟ أثر ظاهر أو مقدر. فالرفع عندهم ما هو إذن؟ إذا كان الإعراب هو أثر ظاهر أو مقدر، والرفع نوع من أنواع الإعراب، إذن الرفع ما هو؟ هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه عامل مخصوص، صحيح؟ الرفع هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه عامل مخصوص في أواخر الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. جيد. وهذا الأثر ما هو؟ إما أن يكون ضمة أو ما ينوب عنها، هكذا تقول. النصب ما هو؟ كل هذا الآن على طريقة البصري، ما هو النصب؟ النصب نوع من أنواع الإعراب، إذن هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه عامل مخصوص، عامل نصب يجلبه عامل مخصوص في أواخر الأسماء المتمكنة والفعل المضارع، وهذا الأثر يكون ماذا؟ فتحة أو ما ينوب عنها. الخفض ما هو؟ أو الجر على طريقة البصريين، الخفض أو الجر نوع من أنواع الإعراب، إذن هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه عامل مخصوص هو عامل الجر في أواخر الأسماء المتمكنة. وهل أقول هنا الفعل المضارع؟ لا، لأن الفعل المضارع لا يجر. في أواخر الأسماء المتمكنة، وهذا الأثر هو كسرة أو ما ينوب عنها. الجزم ما تعريفه؟ بما أن الجزم نوع من الإعراب والإعراب أثر، إذن الجزم عبارة عن أثر، أثر ظاهر أو مقدر يجلبه عامل مخصوص في أواخر ماذا؟ فقط تقول الفعل المضارع، لأن الأسماء المتمكنة الأسماء بشكل عام لا تجزم. أثر ظاهر أو مقدر يجلبه عامل مخصوص في آخر الأسماء، في آخر الفعل المضارع، في آخر الفعل المضارع، وهذا الأثر سكون أو ما ينوب عنه. فلاحظوا إذن الرفع هو أثر ضمة أو ما ينوب عنها، النصب هو الأثر وهو فتحة أو ما يكون عنها ينوب عنها، خفض هو عبارة عن الكسرة أو ما ينوب عنها، جزم عبارة هو الجزم هو نفسه هو سكون أو ما ينوب عنه. هذه طريقة البصريين، لكنهم على سبيل التوسع في العبارة حينما يعربون يقولون مثلا فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة، لكن في الحقيقة ليست الضمة علامة الرفع بل هي الرفع بذاته، صح؟ عندما يقولون منصوب وعلامة النصب الفتحة، على طريقة البصريين الفتحة ليست علامة النصب، الفتحة هي النصب بذاته. طب لماذا يقولون علامة النصب؟ توسع في العبارة فقط. أما على طريقة الكوفيين، نعم على طريقة الكوفيين الرفع كن ذكيا في الفهم وسريع الفهم. الإعراب عند الكوفيين ليس الأثر، الإعراب هو التغير الذي يجلبه العامل، صحيح؟ بما أن الإعراب يقولون هو التغير، إذن الرفع ما هو؟ تغير مخصوص يجلبه عامل مخصوص في آخر الأسماء المتمكنة والفعل المضارع. علامة هذا التغير هيك يكون، علامة هذا التغير الضمة أو ما ينوب عنها. النصب تغير علامته الفتحة أو ما ينوب عنها، الخفض عندهم تغير علامته الكسرة أو ما ينوب عنها، الجزم عندهم تغير علامته السكون وما ينوب عنه. هكذا يعني تتوسع عندك المدارك في فهم مذهب البصريين ومذهب الكوفيين. طيب البناء مقابل لماذا؟ للإعراب، وأنواعه أربعة كما ذكر ابن هشام: بناء على الضم، بناء على الفتح، على الكسر، على السكون. التنبيه الأول، التنبيه الأول في البناء يقول مبني على الفتح وليس الفتحة، لا تضف التاء المربوطة، هكذا اصطلح النحاة، هكذا اصطلح النحاة في البناء، تقول ضم فتح كسر سكون من دون تاء مربوطة. بينما في الإعراب ايش نقول؟ وعلامة رفعه الضمة، الفتحة منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مجرور علامة جره الكسرة، فتضيف التاء المربوطة. وهذا اصطلاح اصطلحوا عليه، فعليك أن تفهمه. فعندهم يعتبر خطأ أن تقول مبني على الفتحة كما يقول بعض الطلبة، لا مبني على الفتح من دون تاء. جيد، قال البناء ضم فتح كسر سكون. ضم فتح كسر سكون هذه أصول البناء، والصحيح أن البناء ضم أو ما ينوب عنه نفس الطريقة، لأن هناك كلمات لا تبنى لا بالضم ولا بالفتح ولا بالكسر ولا بالسكون، هناك كلمات تبنى بالألف، هناك كلمات تبنى بالياء كما سيأتي معنا أيها الأحبة في باب المنادى، كما سيأتي معنا في باب اسم لا النافي للجنس، كما سيأتي معنا في إعراب اللذان واللتان وهذان وهاتان، سيأتي معنا أن هناك بناء بالألف وهناك بناء بالياء، هناك بناء بالواو يوجد. فهذه لما يقول البناء ضم فتح كسر سكون هذه الأصول، نعم الأصل الضم والفتح والكسر والسكون، لكن هناك ما ينوب عن الضم، نعم هناك ما ينوب عن الضم، هناك ما ينوب عن الفتح، نعم هناك ما ينوب عن الفتح، وهناك ما ينوب عن الكسر، وهناك ما ينوب عن السكون، لكن بما أنها الأصول فلذلك اكتفى أو اختصر عليها رحمه الله تعالى. جيد، الآن ابن هشام بعد أن بين أن البناء أربعة أنواع ضم فتح كسر سكون إيش يقول في الشرح، ثم يقول ثم قسمت، سيتكلم عن أو سيأتي بأمثلة الآن على كل نوع من أنواع البناء. هذا ما سيفعله ابن هشام الآن. خلاص لن نتطرق إلى الإعراب لأن الإعراب هو الأصل في الأسماء، فلا حاجة إلى التطرق إليه، هو الأصل وهو المشهور المطرد. ولما كان البناء هو الفرع احتاج أن يتطرق إليه ويبين. طب قبل أن أدخل هناك يعني ربما مسألة كان الأصل أن أقدم بها. عند النحاة يقولون الأصل في الأسماء إيش؟ قلنا الإعراب. والخلاف الأصل فيها البناء. فإذا بني الاسم لابد أن تعلل لماذا بني الاسم، صح؟ إذا بني الاسم هذا على خلاف الأصل فلابد من علة. أما إذا أعرب الاسم فلا نحتاج إلى علة لأن ذاك هو الأصل. أما إذا بني الاسم يحتاج إلى علة. طب لماذا تبنى الأسماء؟ ما السبب في بناء الأسماء؟ هذا ما بدأ به ابن مالك في باب المعرب والمبني في الألفية. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. القاعدة العامة الاسم يبنى إذا أشبه الحرف. الأسماء متى تبنى؟ إذا أشبهت الحروف. وما أوجه شبهها بالحروف؟ هناك أربعة أوجه أصيلة ذكرها ابن مالك: الشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكافتقار أصلة. ولا أريد أن أبينها في القطر الندى، تدرس في الألفية. لكن احفظ شيء واحد الآن: الاسم إذا بني ما سبب البناء؟ لأنه شابه الحرف. بماذا شابهه؟ هذا في مستوى ثالث تدرسه إن شاء الله في مستوى الألفية، لا تحتاج الآن. جميل، ممتاز. الأسماء المبنية كما قلنا البناء ضم فتح كسر سكون. ابن هشام ماذا سيفعل الآن؟ سيأتي بمثال على مبني على الكسر، سيأتي بمثال على مبني على الفتح، سيأتي ببناء على مبني على الضم، وسيأتي بمثال على مبني على السكون، وسيناقش هذه الأمثلة بعض المناقشات حتى يتسع أفق الطالب وتتسع المعلومة والفائدة التي يمتلكها. جميل، لكن كذلك يعني أنا أمهد بعض القواعد. قبل أن أدخل في أمثلة ابن هشام لابد أن أقول هذا الشيء. يعني هناك قواعد تسهل على الطالب الفهم. أقول أيها الأحبة، الآن خلاص أتكلم عن الأسماء المبنية لأن ابن هشام سيتكلم عنها. مبنيات الأسماء على نوعين. النوع الأول عبارة عن مجموعات محفوظة. يعني هذا طبعا تقسيم مني بهذه الطريقة لكن يسهل على الطالب. مجموعات محفوظة وهي أسماء الشرط، الأسماء الموصولة، أسماء الإشارة، أسماء الاستفهام، وأسماء الأفعال. بقي شيء ولا حبة؟ نعم نعم، والضمائر. وانتظر السادس لكن سبحان الله، الضمائر. هذه المعام ست مجموعات. هذه هكذا تقول مبنيات الأسماء على نوعين. النوع الأول نظام مجموعات، خلاص كلمات مجموعات من الأسماء معروفة دائما مبنية، احفظها مثل اسمك يسهل عليك الأمر. الأسماء المبنية النوع الأول مجموعات محفوظة يعني حافظها النحاة على أبواب. أسماء الشرط، وهذا سيأتي معنا في أسلوب الشرط، أسماء الشرط مبنية. وهناك يعني راح يكون عندنا بعض الاستثناءات في أي، لكن الأصل في عمومي أنها مبنية. من وما ومهما وإذ ما إلى آخرها. الأسماء الموصولة، طبعا إذ ما الأصح أنها حرف لكن على ماذا بلنها اسم. الأسماء الموصولة: الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي واللائي ومن وما إلى آخر الأسماء الموصولة. أسماء الإشارة: هذا وهذه وهذان وهؤلاء وأولئك إلى آخره. أسماء الاستفهام: أين ومتى وأن وكيف إلى آخرها. أسماء الأفعال: صه ومه وهيهات وذكرناها كثيرا اسماء الافعال. الضمائر هو وهي وهما وضمائر الرفع والنصب جميعها كلياتها مبنيه. فهذا النوع الاول من مبنيات الاسماء جيد، اضبطها بهذه الطريقه. لا اظن ان الكاميرا تاتي بما في الاسفل، صح تاتي؟ طيب هنا يكفي، انتهينا من النوع الاول ايها الاحبه. طيب النوع الثاني أسماء مبنية متناثرة، هكذا أسميها أنا. النوع الثاني هي أسماء مبنية متناثرة، يعني أسماء مبنية لا يجمعها ضابط معين، مثل كلمة أمس ستأتي معنا، مثل بعض الآن، قبل وبعد كما سيأتي معنا، أحد عشر وأخواتها كما سيأتي معنا. فهذه أحد عشر وأخواتها، أحد عشر وأخواتها مثلا قبل وبعد في أحوالها التي ستأتي معنا، وأخواتها مثلا كلمة أمس، كلمة الآن، إلى آخرها من الأسماء المبنية التي ستتعلمها أنت بالخبرة مع كثرة التعامل. هذه أنا أسميها أسماء مبنية متناثرة لا يجمعها ضابط معين واضح. ماشي، ممكن يعني بعض الكلمات مثل أحد عشر وأخواتها يعني اجتمعت قليلا، لكن ليست ضمن مجموعة واضحة مثل أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، وإنما كما قلنا هي أسماء متناثرة يحاول الطالب أن يضبطها. لذلك أنا مثلا أحث الطالب هكذا يأتي، يقول الأسماء المبنية، يقول النوع الأول مجموعات محفوظة، يذكر الأنواع الستة التي ذكرناها، ثم يقول أسماء متناثرة وخلص، ويضع هذا في الدفتر، وكلما وقف على اسم مبني من الأسماء المتناثرة يدون حتى تنضبط عنده الأمور، يعرف الله هذا والله وقفت اليوم على كلمة اسم مبني ممتاز أضيفه، أو وقفت اليوم على اسم آخر أضيفه، هكذا يعرف الأسماء المبنية المتناثرة. وبكلا النوعين، سواء كان النوع الأول المجموعات أو الأسماء المتناثرة، كلاهما سبب البناء فيهما أن الاسم أشبه الحرف، سواء الأسماء المتناثرة أو الأسماء المحفوظة، سبب البناء أن الاسم أشبه الحرف. انتهينا من هذا التقسيم، وهو مهم حتى يعني أحصل على الطالب طريقة فهم الأسماء المبنية. جميل، الآن نعود أيها الأحبة إلى ابن هشام. ابن هشام كما قلنا الآن سيتكلم عن كل نوع من أنواع البناء الأربع، سيأتي بأمثلة على مبني على الكسر يناقش هذه الأمثلة، أمثلة على مبني على الضم يناقش هذه الأمثلة، أمثلة على مبني على الفتح يناقش هذه الأمثلة، وأمثلة على مبني على السكون. وبدأ رحمه الله تعالى بماذا؟ بالمبني على الكسر، هذا أول شيء بدأ به، المبني على الكسر. جميل، المبني على الكسر إيش يقول ابن هشام أيها الأحبة؟ قال ثم قسمت المبني على الكسر، هذا في شرحه، ثم قسمت المبني على الكسر إلى قسمين، قسم متفق عليه، يعني اتفق العرب على بنائه على الكسر، وهو يعني إيش المثال الذي ذكره المتفق عليه؟ المثال الذي ذكره وهو هؤلاء، فإن جميع العرب يكسرون آخره في جميع الأحوال، يعني هؤلاء جميع قبائل العرب تكسر وتقول هؤلاء بالكسر. فإذا القسم الأول المتفق عليه، يعني المتفق على بنائه على الكسر، ومثلها بإيش؟ بهؤلاء. لكن الغريب أيها الأحبة على الهامش أن ابن هشام في جذور الذهب قال وهناك من يقول هؤلاء، فعاد إذن أنه في خلاف. لكن إيش السبب؟ السبب أنه في النهاية ابن هشام عالم، ما زال يطلب العلم إلى الممات، قد يكون ظهر له بعد تصنيف قطر الندى شيء جديد في الشذور، ظهرت له معلومة جديدة دونها في الشذور، ولم يستطع لمانع أو لغفلة أن يراجع قطر الندى. صحيح، هكذا الإنسان ينمو علمه فيأتي بفائدة جديدة. فهنا عندما قال هؤلاء مبني على الكسر بالاتفاق في شذور الذهب، لا بين أن هناك من يقول هؤلاء، لكن أنا الآن أشرح القطر فنقول القسم المتفق على بناية على الكسر مثل له بهؤلاء. هؤلاء من أي مجموعة؟ من مجموعة الأسماء المبنية المحفوظة ولا من الأسماء المبنية المتناثرة؟ من الأسماء المبنية المحفوظة. من أي نوع من الأسماء المبنية المحفوظة؟ انظر كيف البرمجة العقلية، من أسماء الإشارة، هكذا يضبط الطالب العلم. طيب قال وقسم مختلف فيه، المختلف في بنائه على الكسر، ما هو القسم المختلف فيه؟ قال رحمه الله تعالى وقسم مختلف فيه وهو حذامي وقطامي ونحوي طيب وهو حذامي وقطامي ونحوهما من الأعلام المؤنثة الآتية على وزن فعالي، وأمسي إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك. إذن المختلف فيه نوعان عند ابن هشام، طبعا هو يمثل، هو لا يحصر الآن أو ذكر مثالين، بدل أن قلنا مع أحد الطالب لا يفكر حصر. المختلف في بناء على الكسر، أولا كل علم مؤنث على وزن فعالي، فعالي مثل حذامي وقطامي. ثانيا كلمة أمس المراد بها البارحة أو اليوم الذي قبل يومك. طبعا هل هناك فرق بين البارحة وأمس؟ لا أريد أقرر، يعني هل هناك فرق بين كلمة البارحة وكلمة أمس؟ لا أريد أقرره الآن. المهم المختلف فيه إذن ذكر له مثالين، كل علم مؤنث على وزن فعالي مثل حذامي وقطامي. ثانيا كلمة أمس، نبدأ بالنوع الأول، كل علم مؤنث على وزن فعالي مثل حذامي وقطامي، ما سبب الخلاف فيه؟ سبب الخلاف فيه أن الحجازيين يبنون هذه الأعلام المؤنثة على الكسر، أما التميميون فافترقوا إلى فرقتين، الفرقة الأولى تعرب ولا تبني هذه الأسماء، تجعلها من قبيل المعرب أصلا. إذن التميميون اختلفوا على فرقتين، الفرقة الأولى تعرب كل علم مؤنث على وزن فعالي إعراب الممنوع من الصرف، فتجعلها من قبيل المتمكن غير الأمكن، ممنوعة من الصرف. القبيلة الطائفة الثانية من التميميين تفرق، تقول العلم المؤنث على وزن فعالي إذا كان الحرف الأخير من حرف الراء مثل وباري وحضاري، إذا كان الحرف الأخير من حرف الراء مثل وباري وحضاري فإننا نبنيه على الكسر وفاقا للحجازيين، نتفق مع الحجازيين. وإذا كان العلم المؤنث على وزن فعالي ليس مختوما بالراء مثل حذامي وقطامي وغيرها فهذا يمنع من الصرف. إذن باختصار ما هو الخلاف والواقع بين العرب في الأعلام المؤنثة على وزن فعالي؟ تقول الحجازيون يبنونها على الكسر، ممتاز. التميميون قبيلة بني تميم اختلفوا على قولين، الطائفة الأولى القول الأول تقول فعالي وكل علم مؤنث على وزن فعالي هذا من أسماء المعربة الممنوعة من الصرف أصلا، ففي حالة الرفع يرفع بماذا؟ بالضمة، وفي حالة النصب والجر يكون بالفتحة، ممنوع من الصرف. الفرقة الثانية من التميميين تقسم فتقول العلم المؤنث على وزن فعالي إما أن يكون مختوما بالراء أو لا يكون مختوم بالراء، إذا كان مختوما بالراء مثل وباري وحضاري فهذا يبنى على الكسر وفاقا للحجازيين، وإذا لم يكن مختوما بالراء مثل حذامي وقطامي فإنه يكون ماذا؟ ممنوعا من الصرف. لذلك إيش يقول ابن هشام؟ بسم الله، قال وقسم مختلف فيه وهو حذامي وقطامي ونحوهما من الأعلام المؤنثة الآتي على وزن فعالي. النوع الثاني من المختلف فيه أمس، ثم قال فأما باب حذامي ونحوه فأهل الحجاز يبنونه على كسر مطلقة. ما معنى مطلقة؟ أي في جميع الأحوال التي يأتي عليها، صحيح؟ سواء كان في مثلا في موضع رفع أو في موضع نصب أو في موضع خفض دائما يكون مبنيا على الكسر في محل رفع، مبني على الكسر في محل نصب، مبني على الكسر في محل جر، جيد، فدائما مبني على الكسر. فيقولون جاءتني حذامي، ما إعراب حذامي هنا؟ إيش إعراب حذامي؟ تقول فاعل مبني على الكسر في محل رفع. رأيت حذامي، حذامي ما إعرابها؟ مفعول به مبني على الكسر في محل نصب. مررت بحذامي، إيش إعرابها؟ اسم مجرور مبني على الكسر في محل جر، وهكذا. وعلى ذلك جاء قول الشاعر فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطاطيب المنام، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. وهذا من هذا المقطع الثاني، إذا قالت حذامي فصدقوها، من الأبيات المشهورة التي يستشهد بها وسار مثل المثل على ألسنة الناس، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. طبعا أنا أحث الطالب أيها الأحبة، وهذا ما سلكناه، أي بيت يمر معكم في الشرح أعربوه من أوله إلى آخره، انظروا إلى إعراب الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في الحاشية ولا تملوا من ذلك. تقول لي يا شيخ طب أنا في البداية كيف سأعرب؟ أقول لا إشكال، أعرب وأخطئ، أنا أريدك أن تخطئ وانظر في الشرح، عفوا في الحاشية، كيف يعرب الشيخ محمد ومارس. يعني إذا بقيت أنظر عليك في قواعد النحو وأنت لا تمارس لم تستفد شيئا. فأي بيت يمر عليك في شرح قطر الندى أعربه وانظر في إعراب الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، تأمل. نعم تقول مثلا ما معنى لولا؟ إعراب لولا حرف إيش؟ لولا حرف امتناع الامتناع. المزعجات ما إعرابها؟ من الليالي. طبق، ما في مشكلة، أنت نعم لم تأخذ، لكن من يطبق كثيرا يفهم أخيرا باختصار. لكن أريد أن تعربوا معي، إذا قالت حذامي فصدقوها، إذا قالت حذامي، حذامي ما إعرابها؟ في المقطع الأول حذامي تقول فاعل مبني على الكسر في محل رفع، صحيح؟ قالت حذامي هي الفاعل. فإن القول ما قالت حذامي، أيضا حذامي هنا فاعل مبني على الكسر في محل رفع. طيب فذكرها في البيتين مرتين مكسورة مع أنها فاعل. وافترقت بنو تميم فرقتين كما ذكرنا، فبعضهم يعرب ذلك كله بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا. باختصار يعربه إعراب الممنوع من الصرف، لأنه هو الذي يرفع في حالة، هو الذي يضم في حالة الرفع ويفتح في حالة النصب والجر. ففرقة أولى من بني تميم تعربه إعراب الممنوع من الصرف، أصلا لا تجعل من قبيل المبنيات. فيقول هذه التميميون أصحاب هذه الفرقة يقولون جاءتني حذام، ما عنده مشكلة، ورأيت حذامة، ما عنده مشكلة، ومررت بحذامة. حذامة اسم مجرور وعلامة جره الفتحة بدلا من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. قال وأكثرهم يفصل أو يفصل، أكثرهم إذن الآن يتكلم عن الطائفة الثانية من التميميين، وأكثرهم يفصل بين ما كان آخره راء كوباري، وباري اسم قبيلة من القبائل، وحضاري، حضاري اسم كوكب من كواكب أو نجم من نجوم السماء، وسفاري اسم لماء معين عند العرب اسمه سفاري. قال فهذه ما ختمت بالراء قال فيبنيها على الكسر كالحجازيين، وما ليس آخره راء كحذامي وقطامي فيبقى على إعراب إعراب ما لا ينصرف. فإذا حذامي وقطامي دائما عند التميميين على قول الفرقتين ممنوع من الصرف، وإنما الخلاف بين التميميين فيما كان من فعال مختوما بالراء فقط. انتهينا من المشكلة الأولى، من مشكلة فعالي وأخواتي أو ما كان عليها. النوع الثاني قال وأما أمسي، الكلمة الثانية أمس. أمس أيها الأحبة المشهور عند النحاة واللغويين أن يقال ماذا؟ أن هذه الكلمة إذا نكرت أريد بها اليوم الذي قبل يومك، وإذا عرفت يعني إذا دخل عليها أل التعريف فلا يراد بها اليوم الذي قبل يومك، لا يراد بها يوم من الأيام التي مضت، يوم من الأيام التي مضت غير معين. مثال ذلك في القرآن الكريم في قصة موسى عليه السلام، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قالوا بالأمس، هذه أل التعريف. إذن إذن ليس المراد الذي استصرخه بالأمس يعني البارحة، لا، المراد بالأمس هنا يعني في يوم سابق. استصرخه بالأمس أي في يوم سابق، وليس المراد اليوم الذي قبل يومه. انظر كيف أنت تستفيد من هذه المعلومة في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه كلمة أمس وضعها غريب كما يقولون، جيد، يقولون هذه الكلمة إذا نكرت عرفت، وإذا عرفت نكرت. يعني لما خلت من أل التعريف أمس أصبحت تدل على يوم معين وهو اليوم السابق، ولما دخلت عليها أل التعريف أصبحت الأمس أصبحت تدل على يوم مبهم، فهذا الغريب فيها. المهم، وأما أمس إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك، فأهل الحجاز يبنونه على ماذا؟ على الكسر. فإذا لذلك ذكره ابن هشام ضمن المبني على الكسر، لأن الحجازيين يبنون أمس بناء عندهم مبنية وليست معربة، يبنونها على الكسر، فيقولون مضى أمس. إيش أعراب أمس؟ فاعل مبني على الكسر في محل رفع. اعتكفت أمس، وما رأيته مذ أمس بالكسر في الأحوال الثلاث. واعتكفت أمس، أمس إيش أعرابه واعتكفت أمس؟ ظرف، لا مش مفعول به، ظرف، إن اعتكفت فيه، والاعتكاف لم يقع على أمس وإنما وقع في الأمس، فهنا إذن أمس ظرف، والظرف يكون ماذا؟ الظروف الأصل أنها منصوبة، وهذه أمس مبنية. إذن تقول واعتكفت أمس، أمس ظرف زمان مبني على الكسر في محل نصب. وما رأيته مذ أمس، أمس إيش؟ ما اسم؟ إذا قلنا مذ هنا حرف جر، فتكون أمس مبني على الكسر في محل جر. قال الشاعر: منع البقاء تقلو الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورس. الورس نوع من أنواع النبات يصبغ به لحى، صحيح، كما جاء في حديث نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران. فالورس لونه فيه صفرة مشربة بالحمرة، يشبه لون الشمس حينما تغرب، تكون صفار مشرب بماذا؟ بالحمرة. قال: اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس. يعني اليوم أعلم ما فيه من الأمور، لكن أمس انتهى بقضائه وأموره ومضى بفصل قضائه أمس. أمس إيش أعرابه في البيت هنا؟ ومضى بفصل قضائه أمس. إذن أمس نعم فاعل لكنه مؤخر، فاعل مبني على الكسر في محل رفع، وهذا موطن الشاهد أنه جاء فاعل لكنه بني على الكسر موافق للحجازيين. فأمس في البيت فاعل لمضى وهو مكسور كما ترى. وأما بنو تميم فافترقت فرقتين، نفس الطريقة، افترقت فرقتين لكن طريقة الخلاف ستختلف قطعا لأنه ما في رأى، موضوع الرأى مش وارد عندنا الآن. افترقت بنو تميم فرقتين، الفرقة الأولى من بني تميم تعرب أمس إعراب الممنوع من الصرف، إلى الآن نفس الإشكال الذي حدث في فعالي. قال: وافترقت بنو تميم فرقتين فمنهم من أعربه، يعني جعله من قبيل المعربات وليس مبنيا أصالة، ومن أعربه منهم لم يجعله اسم متمكن أمكن، لا، جعله اسم متمكن غير أمكن، فأعربه إعراب الممنوع من الصرف، فرفعه بالضمة ونصبه وجره بالكسرة. طبعا سيأتي معنا أيها الأحبة أن أي اسم معرب ممنوع من الصرف لابد من وجود علل تمنعه من الصرف، صحيح؟ إما علة واحدة تقوم مقام علتين، وهذه هي صيغة منتهى الجموع أو التأنيث بالألف، وإما علتان فرعيتان، العلمية مع علة وأخرى، والوصفية مع علة أخرى. وهنا أمس ما الذي منعها من الصرف؟ يقول طبعا هذا فقط فوائد على الهامش لا يهمني أن يفهمها الطالب الآن، لكن أقولها لمن درس الأجرمية وفهم ممنوع من الصرف وضبطه. وهذه فائدة أيها الأحبة التدرج في العلم، أنك تريح المدرس وتريح نفسك. من ضبط الأجرمية بشرحها وفهم الممنوع من الصرف وما ذكرناه هناك سيرتاح هنا، أنه يفهم أن النوع من الصرف لابد فيه من علتين، وإيش كلام الشيخ وماذا يقصد. وعندما أقول العلتان في أمسي هي الشبه العالمية والعدل، شبه العالمية والعدل. ما هو وجه العدل هنا؟ أن الأصل في التعريف أن يكون بأل، لكن أمس على خلاف القواعد عدل عنها، عدل الأصل أن تعرف بأل، لكن جعل تعريفها بالعكس بترك أل، صحيح؟ فهذا نوع من العدول عن قواعد العرب. قواعد العرب أن التعريف بأل التعريف، أمس الله وكيلكم عدل فيها عن هذه القاعدة فتعرف بترك التعريف، وهذا الغريب. فلذلك منعت من الصرف لشبه العالمية فيها والعدل في التعريف. إذن فمنهم من أعربه بالضمة رفعا وبالفتحة مطلقة. إيش يعني بالفتحة مطلقة؟ أي بالفتحة في حال النصب والجر، هذا ما يقصده بالفتحة مطلقة، أي في حالة النصب وفي حالة الجر. والمرفوع بالضمة والمنصوب والمجرور بالفتحة هذا هو الممنوع من الصرف، لكن ابن هشام يعبر بالتعبير المطول بدل أن يختصر. فتقول هذه الطائفة مضى أمسوا، فأمسوا عندهم ما إعرابها؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. واعتكفت أمسى، أمسى ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وما رأيته مذ أمسى، أمسى اسم مجرور بحرف الجر مذ وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. ثم الشاهد على شعر على قول التميميين، قول الشاعر لقد رأيت عجبا مذ أمسى، يعني لقد رأيت عجبا في الأمس، هنا مذ بمعنى في، رأيت عجبا مذ أمسى أي في أمس. لاحظ إيش قال؟ مذ أمسى. طبعا هذه ألف، ألف الإطلاق، جيد. فالأصل أمسى بالفتحة بسين مفتوحة، والألف هذه ألف الإطلاق للشعر. مذ أمسى، أمسى كما قلنا حرف، مذ حرف جر، ممتاز. أمسى اسم المجرور، كيف كتبت هنا؟ بالفتحة. لماذا كتبت بالفتحة؟ بدلا من الكسر ممنوع من الصرف. فهذا الشعر جاء على لغة التميميين ولم يأتي على لغة الحجازيين، هي لغة. لقد رأيت عجبا من أمسى، ما هو العجب الذي رآه؟ قال عجائزا مثل السعالي خمسة، رأى عجائز مثل السعالي، السعالي هي الأغوال الغول، فقال رأيت عجائز مثل الأغوال، لأن العجوز شعرها متدلي ووجهها متجعد، شبهها بالأغوال. خمسة يعني عددهم خمسة، هذول العجائز اللي رآهم. يأكلن ما في رحلهن همسا، لا ترك الله لهن ضرسا، يعني ختيارات ما عندهم ولا ضرس، ولا لقين الدهر إلا تعسى، كأنه يدعو عليهن، يعني عليكم التعاسى. هذا يعني طريقة الشعر. الطرق الثاني من بني تميم، قال ومنهم من، هاي الفرقة الثانية غريبة أيها الأحبة. هذه الفرقة الثانية تقول أمس أحيانا تعرب، تكون من قبيل المعرب، وأحيانا تبنى، فيعربونه في حالة الرفع. يعني إذا كان موقعها موقع رفع فاعل أو مبتدأ فتكون مرفوعة بالضمة، وفي حالة موقعها إذا كان موقع نصب مثل اعتكفت أمس أو جار مثل أمس فإنهم يبنونها على الكسر. فهذه فرقة أخذت موقف بالمنتصف، تقول أمس أحيانا تعرب وأحيانا تبنى. متى تعرب؟ إذا كانت في موضع رفع فتعرب إعرابا بالضمة، وإذا كانت في موضع نصب وجر فإنها لا تعرب بل تبنى على الكسر مثل الحجازيين. فيقولون مضى أمس، أمس فاعل مرفوع بالضمة، واعتكفت أمسي مثل الحجازيين، وما رأيته مذ أمسي بالكسر بناء مثل الحجازيين. وهذا هذا التفريق دلالة الضعف في القول، أريحك، هذا القول ضعيف، هذا التفريق أن تجعلها في صورة معربة وفي النصب والجر مبنية هذا لا يصلح، ودلالة الضعف في القول. وإما أن تعتمد رأي الحجازيين أو تعتمد رأي التميميين الأول، أما هذا التفريق ضعف. قال وزعم الزجاجي، من هو الزجاجي؟ نحن قلنا أي شخصية تمر معنا نحاول أن نقف عليها. الزجاجي أيها الأحبة هو الإمام عبد الرحمن بن إسحاق، وسمي بالزجاجي نسبة إلى شيخه الزجاج رحمه الله تعالى. فالزجاجي هو تلميذ الزجاج، وتوفي هذا الإمام عام 37 و300 للهجرة. ومن أشهر كتبه كتاب الجمل الكبرى، هذه معلومات تكفينا. إذن هو الإمام عبد الرحمن بن إسحاق رحمة الله عليه تلميذ الزجاج، لذلك سمي نسبة إلى شيخه الزجاجي. توفي عام 37 و300، ومن أشهر كتبه الجمل الكبرى. الزجاجي زعم أو أتى بقول رابع، الزجاجي أتى بقول غريب نستطيع أن نقول، قال زعم الزجاجي أن من العرب من يبني أمس على الفتح مطلقا. الزجاجي يقول هناك طائفة من العرب تقول أمس بالفتح، تبني على الفتح مطلقا. وأنشد عليه، إيش المثال الذي أتى به الزجاجي على لتأييد قوله أن من العرب من يختار بناء أمس دائما على الفتح؟ بيت الشعر السابق، لقد رأيت عجبا مذ أمس. التميميون يقولون أمس ممنوعة من الصرف هنا صح، لكن الزجاجي يقول لا، هذا على شعر طائفة من العرب تبني أمس على الفتح. فقال ابن هشام تعليقا على هذا القول، قال وهو وهم من الزجاجي، والصواب ما قدمناه من أنه معرب غير منصرف. وزعم بعضهم أصلا يعني أصالة أن أمسى في هذا البيت لقد رأيت عدلا مذ أمسى أصلا ليست هي ليست الظرف أمس، ليس هو الظرف أمس، وإنما هي فعل ماض أمسى، فالألف فيه ليست للإطلاق بل بالنية، بل من بنية الكلمة. فبعضهم يفهم كلمة أمسى في البيت أمسى فعل ماض أمسى، وليست أمسى التي هي من الأمس. فقال وزعم بعضهم أن أمس في البيت فعل ماض وفاعله مستتر والتقدير مذ أمس المساء. طيب الآن خلصنا الحمد لله من المبني على الكسر. قال لما فرغت من ذكر المبني على الكسر انتقلت إلى النوع الثاني، وهو ماذا؟ ذكرت المبني على الفتح. ما هو المثال الذي ذكره ابن هشام للمبني على الفتح في المتن؟ قال ومثلته أي في المتن بأحد عشر وأخواته. أحد عشر وأخواتها أيها الأحبة مبنية على الفتح، ومبنية ليس على فتح جزء واحد بل تعرب مبنية على فتح الجزئين. طيب إيش أخواتها؟ أحد عشر، الآن إثنى عشر، لا انتظر قليلا سيستثنيها الآن دعني منها، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، هذه أخواتها من أحد عشر إلى تسعة عشر، واستثني إثنى عشر لأنه سيستثنيها. فأحد عشر وأخواتها مبنية على ماذا؟ دائما في اللغة العربية تبنى على فتح الجزئين. تقول جاء أحد عشر رجلا، كيف تعرب أحد عشر؟ تقول أحد عشر فاعل لجاء مبني على فتح الجزئين في محل رفع. رأيت أربعة عشر رجلا، أربعة عشر مفعول به مبني على فتح الجزئين في محل نصب. طيب مررت بتسعة عشر امرأة، طبعا هذه قواعد العدد كيف يعامل التذكير والتأنيث في باب العدد. مررت بتسعة عشرة امرأة، ما رأيكم؟ بتسعة عشرة، تقول تسعة عشرة مبني على فتح الجزئين في محل جر لأنه مجرور بحرف الجر، جميل. طيب تقول جاءني أحد عشر رجلا، ورأيت أحد عشر رجلا، ومررت بأحد عشر رجلا بفتح الكلمتين في الأحوال الثلاثة. وكذا تقول في أخواته إلا اثني عشر. اثني عشر لماذا استثنيت؟ اثني عشر أيها الأحبة لا، تقسم إلى مقطعين، المقطع الأول يكون معربا إعراب المثنى بالألف في حالة الرفع وبالياء في حالة النصب والجر، إعراب المثنى معرب. والقسم الثاني من اثنى عشر، عشر بماذا تقول؟ تقول مبني على الفتح لا محل له من الإعراب لأنه وقع موقع النون التي في المثنى. الآن لما تثني تقول رجل، إيش تثنيتها؟ رجلان في نون صح؟ مثلا اثنان، اثنان إيش آخرها؟ نون المثنى. فقالوا اثنى عشر إثنى معربة بالرفع بالألف في حالة الرفع وبالياء في حالة النصب والجر، تقول جاء 12 رجلا ورأيت 12 رجلا ومررت 12 رجلا. جاء 12 رجلا، ما إعراب 12؟ تقول 12 فاعل، 12 لحالها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى كما سيأتي معنا، 2 و2 ملحق بالمثنى وليست مثنى حقيقي. وعشرة المقطع الثاني مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. البعض يقول مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، لكن هذا يعني لا أذهب إليه، وإنما في الحقيقة أقول مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ليست مضاف إليه، لأنها وقعت موقع نون التثنية وليست موقع المضاف إليه. جميل. كذلك رأيت 12، 2 مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى، وعشرة كما قلنا أبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ومررت باثني عشر رجلا. طيب قال وإنما لم أستثني هذا من إطلاق قولي وأخواته. إيش يقصد وإنما لم أستثني هذا؟ أي في المثل، أي في المثل لما مثل البناء على الفتح قال 11 وأخواته ولم يقل إلا 12، قال لماذا لم يستثني؟ قال لأني سأذكره فيما بعد أن 2 و2 يعربان إعراب المثنى مطلقا وإن ركبا. سيذكر في باب التثنية أن كلمة 2 و2 تعربان دائما إعراب المثنى حتى وإن ركبتا فأصبحت 12 و12. طيب قال انتهينا من المبني على الفتح. قال ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم ومثلته بقبل وبعد وأشرت إلى أن لهما 4 أحوال. كم بقي من الوقت؟ طيب بسم الله نذهب إلى اللوحة أيها الأحبة، ذهب إلى اللوحة في نشاط. المبني على الضم مثل له بماذا؟ مثل له بقبل وبعد وأخواتها. مثاله قبل وبعد مع أخواتها. الآن أيها الأحبة أريد منكم أن تحفظوا قاعدة على الهامش تساعدنا في الفهم. قلنا الاسم المتمكن الأمكن دائما يلحقه في الآخر إيش؟ تنوين التمكين، لكن هذا التنوين يحذف إذا جاء بعد الاسم المتمكن الأمكن إيش؟ مضاف إليه. قاعدة، أي اسم متمكن أمكن يلحقه التنوين، تنوين التمكين، لكن تنوين التمكين متى يحذف؟ إذا أصبح هناك مضاف إليه بعده، بعد هذه الكلمة. ويحذف أيضا في حالة أخرى إذا دخلت أل التعريف في بداية الكلمة. فتنوين التمكين يحذف من الاسم المتمكن الأمكن في حالتين، في حالة دخول أل التعريف في أوله أو في حالة إضافة اسم المتمكن الأمكن إلى مضاف إليه. فمثلا غلام، إذا أتيتها بمضاف إليه بعدها تصبح ماذا؟ غلام زيد. وإذا أدخلت عليها أل التعريف الغلام. فتنوين التمكين يحذف في صورتين، إذا دخلت أل التعريف في الأول أو أصبح بعد الكلمة المضاف إليه يحذف التنوين. هذه اكتبها على الهامش حتى تفهم معنا. الآن مثل ابن هشام للمبني على الضم بماذا؟ مثل بقبل وبعد، لكنه بيّن في شرحه أن قبل وبعد ليست دائما مبنية على الضم، بل لها 4 حالات. قصة هذه، لها 4 حالات. 3 حالات أيها الأحبة تكون فيها قبل وبعد أخواتها معربة، وحالة واحدة فقط هي التي تكون فيها مبنية على الضم. إذن قبل وبعد وأخواتها التي ستأتي بعدها، يعني إذا فهمت أنت قبل وبعد أخواتها قريبة منها. قبل وبعد لها 4 أحوال في اللغة العربية، في 3 أحوال تكون فيها معربة، والحالة الرابعة تكون فيها مبنية. فنبدأ بالأحوال الثلاث التي تكون فيها معربة. الحالة الأولى إذا جاء بعدها مضاف إليه مذكور، إذا جاء بعد قبل وبعد مضاف إليه مذكور فإن قبل وبعد تكون حينئذ معربة. وما إعرابها؟ إيش قال ابن هشام رحمة الله عليه؟ نقرأ نصه. لما فرغت من ذكر المبنية على الفتح ذكرت المبنية على الضمة مثلته بقبل وبعد، وأشرت إلى أن لهما أربع حالات، إحداها أن يكونا مضافين، أن تكون يعني قبل وبعد مضافين، شيء مضافين يأتي بعدهما مضاف إليه مذكور، أن يكونا مضافين فيعربان إما نصبا على الظرفية، طبعا إما زيادة مني، فيعربان نصبا على الظرفية أو خفضا يعني جرا. إيش؟ بمن الجارة خصوصا، لا تجران إلا بحرف الجر من. إذن إذا جاء بعدهما مضاف إليه مذكور حالتان، ألف إما أن تنصب على الظرفية، الحالة الثانية باء إيش؟ الجر بحرف من. إذن هي معربة ولها احتمالان، إما النصب على الظرفية والجر بمن. إيش الأمثلة اللي ذكرها؟ قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح. إيش إعراب قبلهم؟ باشر على القاعدة، أولا تقول قبلهم والله بعد مضاف إليه، إذا مضاف إليه ذكرنا احتمالين عندنا، إما نصب على ظرفية أو جر بمن، هنا ما فيش من جارة، إذا قطعا هذه منصوبة على الظرفية. تقول قبل ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، وهم ضمير مضاف إليه على ما سيأتي. طيب فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ بعد كذلك ظرف صحيح، طبعا ظرف متعلق بمحذوف نعت لكلمة حديث، لا أريد الآن أن أدخلك في الإعرابات الدقيقة. طيب فبأي حديث التقدير، فبأي حديث كائن بعد الله، فبعد متعلق بمحذوف تقديره كائن، هذا المحذوف الذي تقديره كائن نعت لحديث. ثم قال المثال الثالث ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم. من قبلهم، قبلي اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسر وهو مضاف وما بعده مضاف إليه، من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، من بعد ما أهلكنا، إيش المضاف إليه؟ ما أهلكنا، هذا مصدر مؤول في محل جر مضاف إليه، مصدر مؤول كما سيأتي معنا عندما نتكلم عن المصادر المؤول، ما أهلكنا المصدر المؤول في محل جر مضاف إليه، فبعد هنا تكون مجرورة بمن وعلامة جره الكسرة. طيب الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه ولكن ينوى لفظه. طيب الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى لفظه، تنوي لفظه في السياق. لاحظت أيها الأحبة، فقط أريد ملاحظة، لاحظت أنه في الحالة الأولى لما كانت قبل وبعد بعدها مضاف إليه مذكور لم تنون، صح؟ قبله ضم من دون تنوين، لماذا لم تنون؟ لوجود المضاف إليه، فالمضاف إليه وجود المضاف إليه يمنع التنوين. طيب ممتاز. الحالة الثانية كما قلنا أن يحذف المضاف إليه بعدها ولكن ينوى لفظه موجودا في السياق، تنوي لفظ معين موجود في السياق، تنوي لفظ معين موجود في السياق. مثال ذلك قال الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، تنوي ثبوت اللفظ، أنت في نيتك هكذا، فيعربان نفس الإعراب السابق. فهنا كيف يعربان؟ قال نفس الإعراب السابق، إما النصب على الظرفية أو الجر بمن، نفس الإعراب، لأن هنا المضاف إليه موجود في الحقيقة مثل، لكنه موجود بالنية، موجود بلفظه بالنية، فكأنه موجود. جيد. والدليل على أنه موجود أن قبل وبعد في هذه الحالة أيضا لا تنون، تعربان لكنهما لا تنونان. مثال ذلك قال الشاعر ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف، ومن قبل نادى، أو من قبل إيش التقدير؟ ومن قبل ذلك، كلمة ذلك هي المضاف إليه محذوفة لكنها منوية في السياق. والدليل على أنها منوية ما هو؟ أنه لم ينون كلمة قبل، ما قال ومن قبل، قال ومن قبله بالكسرة. طب لماذا ما نونت؟ قبل متمكن أم كان؟ ما في التعريف في أول هذا، أقول لك نعم ما في التعريف، لكن في مضاف إليه محذوف منوي اللف بعدها، لذلك قال ومن قبل نادى. إيش أعرب من قبلي؟ قال من قبل، شايف لاحظوا بمن اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. طيب ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف. طبعا أيها الأحبة أنا أحبذ للطالب أيضا أن يقرأ شرح الأبيات، يحاول يفهم يعود لسانه على لغة العرب، ما تأخذ النحو هكذا فقط خلاص أعربت من قبلي السلام عليكم على هذا البيت ورحمة الله وبركاته، لا خذ وقتك مع هذا البيت، ما المانع؟ افهم كلام العرب، افهم معاني المفردات، افهم هذا البيت لمن وعلى ذلك، لكن نحن لا يسعنا أن نشرح كل بيت وإعراب وكذا، هذا سيأخذ القتل معنا سنوات وليس أشهر. طيب الرواية بخفض قبل بغير تنوين أي التقدير، يعني أي التقدير ومن قبل ذلك نادى كل مولى قرابة، فحذف ذلك من اللفظ، حذفت كلمة ذلك من لفظ البيت وقدره ثابتا. وقرأ الجحدري والعقيلي في قوله تعالى في سورة الروم لله الأمر من قبل ومن بعد، قراءة وأظن قراءة شاذة هذه. طيب لله الأمر من قبل ومن بعد، ليش قال على هذه القراءة من قبل ومن بعد؟ قال بالخفض بغير تنوين أي بالجر من دون تنوين. طب إيش التقدير إذن؟ يعني إذا جرت ولم تنون، عدم التنوين دليل على وجود مضاف إليه، فالتقدير ماذا؟ لله الأمر من قبل الغلب ومن بعد الغلب. لماذا قدرنا كلمة الغلب؟ للسياق ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل الغلب، هذه الكلمة المقدرة هنا، ومن بعد الغلب ويومئذ يفرح المؤمنون، فحذفت أي من قبل الغلب ومن بعده أي من بعد الغلب، فحذف المضاف إليه وقدر وجوده ثابتة. طيب الحالة الثالثة أيها الأحبة، إيش الحالة الثالثة وهي حالة إعرابية؟ أن، هذا يظهر في التصوير، ما يظهر في التصوير نمسح، خلاص كتبنا الحالتين الأولى والثانية، نذهب إلى الحالة الثالثة والرابعة. الحالة الثالثة أن تقطع قبل عن الإضافة مطلقا، الحالة الثالثة نحذف المضاف إليه بالكلية ولا ننوي ثبوته لا لفظا ولا معنى، لأن الحالة الرابعة ستأتي الأخيرة لا يحذف المضاف إليه وينوى معنى. إذن الحالة الثالثة أن يحذف المضاف إليه بالكلية، خلاص مش موجود مضاف إليه بعدها، جميل. إذا حذف المضاف إليه بالكلية أيها الأحبة، مش ما في مضاف إليه بعدها، إذن هذا يعني أن الكلمة سيعاد إليها ماذا؟ التنوين، لأنه ما في مضاف إليه، الكلمة سيعاد إليها ماذا؟ التنوين. وكيف ستعرب؟ بنفس الإعراب، بالفتحة في حالة النصب وبالكسرة في حالة الجر بمن. قال الحالة الثالثة أن يقطع من الإضافة لفظا ولا ينوى المضاف إليه، يعني لا ينوى أبدا مطلقا لا لفظا ولا معنى، لا ينوى بأي نوع من أنواع النية، لأنه سيأتي معنا الصورة الأخيرة يحذف المضاف إليه لفظا لكن ينوى معناه، هي حالة رابعة. فهنا الحالة الثالثة من حالات الإعراب أن يقطع عن الإضافة لفظا ولا ينوى المضاف إليه بأي صور من صور النية، يعني خلص ما في مضاف إليه، فيعربان أيضا الإعراب المذكور أي نصبا على الظرفية أو الجرب من، ولكنهما إيش قال؟ ينونان، لأنه ما في مضاف إليه فيعود التنوين إلى أصله للمتمكن الأمكن. قال لأنهما حينئذ اسمان تامان لا يوجد مضاف إليه بعدهما كسائر الأسماء النكرات، فتقول جئتك قبلا وبعدا ومن قبل ومن بعد، قال الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات، وكنت قبلا، قبلا شعرابها قبلا ظرف منصوب على علامة نصبه الفتحة. طيب وقرأ بعضهم من القراءات في قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. هناك من قرأ لله الأمر من قبل ومن بعد، قراءة أخرى غير قراءة الجحدري. هذه القراءة لله الأمر من قبل ومن بعد ذهبت إلى أن المضاف إليه لا يوجد أبدا بتاتا، فعاد التنوين. الحالة الرابعة والأخيرة أيها الأحبة أن يحذف المضاف إليه. دعنا نذهب إلى اللوح، وهي الحالة الوحيدة التي تكون فيها قبل وبعد مبنية، وهي الحالة التي من أجلها جاء ابن هشام بقبل وبعد. مثالا هنا أن يحذف المضاف إليه وينوى إيش معناه. الحالة الرابعة والأخيرة أيها الأحبة أن تحذف المضاف إليه مش موجود لكنك تنوي معناه. طب إيش الفرق بين هاي الحالة والحالة الثانية؟ في الحالة الثانية أنا أقدر لفظ معين في السياق، هو محذوف لكني أقدر لفظ معين، ومن قبل ذلك ومن قبل الغلبي. في الحالة الرابعة يحذف المضاف إليه وينوى معناه، هنا لا أقدر لفظ معين في السياق، لا أقدر، وإنما أقول هناك مضاف إليه منوي المعنى، إيش هو؟ لا أقدره. فتقول هناك في المعنى مضاف إليه لكن لا يوجد هناك شيء معين لأقدره، لا يوجد لفظ معين يصلح لي أن أقدره، فأقول المضاف إليه محذوف لكنه منوي المعنى. ما منوي؟ منوي المعنى يعني في النية هناك مضاف إليه مبهم، مضاف إليه مبهم، لا يوجد تعيين للفظ معين في السياق. في هذه الحالة أيها الأحبة تكون قبل وبعد مبنية على الضم، تكون ماذا؟ مبنية على الضم، إما مبنية على الضم في محل نصب على الظرفية، أو مبنية على الضم في محل جر بمن. قال ابن هشام الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه، كما قلنا لكم تنوي وجود مضاف إليه في النية مبهم لا تعين لفظ معين كما مر معنا قبل قليل، فيبنيان حينئذ على الضم كقراءة السبعة، يعني القراء السبعة كيف قرأوا لله في الآية القرآنية لله الأمر من قبل ومن بعد. انظر فائدة النحو في توجيه القراءات القرآنية، عندك قراءات قرآنية تأتيك، من لا يعرف شيء من الإعراب لا يتكلم في توجيه القراءات القرآنية، ما عنده معرفة بها. طيب، وهذه الحالة الرابعة هي موطن الشاهد كما قلنا عند ابن هشام رحمة الله عليه للمبني على الضم. الآن لاحظوا أن هذه الأنواع الأربعة ثلاثة منها يكون فيها قبل وبعد مهربة، وحالة وحيدة مبنية. قال ابن هشام قبل وبعد أخوات، هل هذه الأحوال الأربعة تتعلق فقط عفوا بقبل وبعد، ولا هناك كلمات أيضا تأتي على هذا النمط؟ قال لا، قبل وبعد وأخواتهما. طب إيش أخواتهما؟ قال وقولي وأخواتهما أردت به أسماء الجهات الست. أسماء الجهات الست أيها الأحبة كذلك نفس الموضوع، إيش أسماء الجهات الست؟ فوق، تحت، أمام، وراء، ومثل أمام وراء خلف وقدام، نفس الشيء أيضا هذه مثلها. الآن وبعضهم يزيد يمين وشمال حتى تصبح ست، لكن في الحقيقة يمين وشمال هناك خلاف في أمرها، هل هي مثل أمام وخلف وفوق وتحت ولا ليست مثلها؟ لأن ما يحدث في قبل وبعد من الأحوال الأربعة سمع في فوق وتحت وأمام وخلف وقدام ووراء، لكنه لم يسمع في يمين وشمال، بل يمين وشمال على الأصل معربات لم تسمع فيها هذه اللغات الأربعة، فبعضهم قاسها قياسا قال نقيس قياسا وإن لم يسمع عن العرب، وبعضهم قال لا، إذا العرب لم تتكلم بيمين وشمال على هذه اللغات بل لزمت إعرابها مثل غيرها فلا داعي للقياس. جيد، فهناك خلاف هل يمين وشمال تلحق ولا لا تلحق؟ ظاهر كلامه أنها إيش؟ تلحق، لأنه جهات الست، أين الجهات الست؟ فوق وتحت وأمام وخلف ويمين وشمال، فظاهر كلام ابن هشام هنا أنها تلحق، ولكن كما قلت للتنبيه هناك نزاع في يمين وشمال. أيضا من أخوات قبل وبعد غير أسماء الجهات الست كلمة أول وكلمة دون ونحوهن، يعني وهناك أيضا كلمات أخرى غير ذلك طبعا محصورة، مثل مثلا غيره إذا جاءت بعد ليس، وهذا ستجدون في الهامش كما ذكر محمد محي الدين عبد الحميد في الهامش، انظروا في الهامش تجدونه الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد مثل على ونحوهن بقوله قال غير الواقع بعد ليس، تقول قبضت 10 دنانير ليس غيره. غيره هنا مبنية على الضم بسبب أن هناك مضاف إليه منوي المعنى، ويجوز فيها اللغات الأربع، يجوز فيها أن تذكر المضاف إليه لفظا، يجوز أن تنوي لفظه تحذف وتنوي لفظه، يجوز أن تقطعها عن رضاها بالكلية، ويجوز أن تبنيها على الضم على الصور الأربعة التي ذكرناها. ليس غير الواقع بعد ليس. إذن فقول هذه الصحوات الأربعة ليست خاصة بقبل وبعد، بل توجد في أخواتهما أسماء الجهات الست، كلمة أول، كلمة دون ونحوها. ثم ذكر أمثلة، قال الشاعر لعمرك ما أدري وإني لأوجل خايف، وإني لأوجل وإني في وجل وخوف، على أين تعد المنية أول، مش عارف على مين المنية رح تيجي أول، تعد المنية أول. أول إيش أعرابها؟ ظرف مبني على الضم في محل نصب، تقول حذف المضاف إليه ونوي معنى، حذف المضاف إليه ونوي معنى بعدها. فالأول هنا ظرف مبني على الضم في محل نصب. طيب، وقال الآخر إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء، لاحظ ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء، مش قادر أشوفك إلا من وراء وراء، مش مأمن علي. فما معنى لقاؤك إلا، أو كيف إعراب من وراء وراء؟ من شب من حرف جر، وراء وراء من أسماء إيش الجهات الست، صحيح؟ فتعرب وراء إيش مبنية على الضم في محل جر. ثم بعد أن فرغ من المبني على الضم قال ولما فرغت من ذكر المبني على الضم إيش بقي علينا؟ النوع الرابع والأخير، ذكرنا المبني على الفتح والمبني على الكسر والمبني على الضم. قال ذكرت المبني على السكون ومثلت له بمن وكم، تقول جاءني من قام، إيش إعراب من؟ من اسم موصول، هذا لاحظوا من الأسماء المبنية المجموعة الأولى المحفوظة أسماء موصولة، اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. ثم بعد ذلك تقول قام فعل ماض وفاعل مستتر وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ورأيت من قام، من هنا اسم موصول مبني على السكون في محل إيش نصب مفعول به، ومررت بمن قام اسم موصول مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. فتجد من ملازمة للسكون في الأحوال الثلاثة. وكذا تقول كم مالك، كم إيش إعرابها؟ اسم استفهام، إذن هو من المجموعة الأولى الأسماء المحفوظة. طيب كم اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو في محل رفع خبر مقدم، تقول مثلا مالي 10 دنانير. إذن كم هي قائمة مقام 10 دنانير؟ أنت دائما الاستفهام حوله لجواب ستفهم ما هي إعراب الاستفهام. فكم مالك، تقول مالي 10 دنانير، إذن كم قائمة مقام 10 دنانير؟ فتقول مثلا كم اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم. طيب وكم عبدا ملكته، كيف إيش إعراب كم؟ إيتي بالجواب، إيش تقول؟ ملكت 20 عبدا، هيك الجواب راح يكون. إذن كم قائمة مقام 20؟ 20 إيش إعرابها ملكت 20؟ مفعول به، إذن كم في الاستفهام ستكون مفعول به، إيتي بالجواب تفهم معنى كم في السؤال. إذن كم في اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وبكم درهم اشتريت، لا هنا بكم واضحة، عندك باء جارة، كم اسم استفهام مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. فكم في المثال الأول موضع رفع بالابتداء عند سيبويه، شايف كم مالك، في خلاف سيبويه يقول في محل رفع بالابتداء، وعلى الخبرية عند من؟ عند الأخفش. والأخفش هذا إذا أطلق الأخفش أيها الأحبة في كتب النحو فهو الأخفش الأوسط، هناك أخفش كبير وأخفش صغير وأخفش أوسط، إذا أطلق قال الأخفش هو الأخفش الأوسط وهو تلميذ سيبويه، وهو تلميذ سيبويه، لكن هذا الأخفش الأوسط قصته قصة، استجره الكسائي إلى مدرسة الكوفيين، استجره عرس. فأحيانا هو أصلا مصري وهو من تلميذ سيباوي، لكن استجره الكسائي إلى وعلمه وصعد بينهما علاقة، فكثيرا ما يوافق الكوفيين في آرائهم ويخالف المصريين مع أنه مصري الأصل. طيب، وفي الثاني إذا كم مالك في خلاف، إذا مش مشكلة، بما أنه في خلاف الحمد لله، خلاف النحو رحمة، ما يعني ما في داعي حتى للترجيح كثيرا للطالب، خلاص تقول بما أنه في خلاف يجوز أن نعرب مبتدأ ويجوز أن نعرب خبر، الحمد لله هذا جائز وهذا جائز، يعني لن يترتب إثم الحمد لله ولن نذبح بعضنا على هذه القضية. وفي الثاني في كم عبدا ملكت في موضع نصب المفعولية، وفي الثالث في موضع خفض بالباء وهي ساكنة في الأحوال الثلاثة كما ترى. قال ولما ذكرت المبنية على السكون متأخرا خشيت من وهم من يتوهم أنه خلاف الأصل، فدفعت هذا الوهم بقولي أي في المتن وهو أصل البناء. في المتن قبل قليل إيش قال في النهاية لما قال ومبني على السكون؟ قال وهو أصل البناء، فأصل البناء أن يبنى على السكون، فأي اسم مبني الأصل فيه أن يبنى على ماذا؟ على السكون، لأنه أخف شيء، فإن بني على الفتح أو الكسر أو الضم فهو على خلاف الأصل. وفي الكتب المطولات يدخلون في علل، والله هذه الكلمة بنيت على الفتح طلبا للخفة، وهذه الكلمة بنيت للضم لمناسبة ضم قبله، وهذه بنيت على الكسر، لأن كل ما كان على خلاف الأصل فيجب أن يعلل. كيف قلنا الاسم الأصل فيه أنه معرب، إذا بني لازم يعلل. طيب البناء في الأصل فيه أنه على إيش؟ السكون، إذا بني على خلاف السكون على الفتح أو الضم أو الكسر ينبغي أن يعلل. وهكذا نكون أيها الأحبة فرغنا من الكلام عن الاسم، عرفنا معناه لغة واصطلاحا، عرفنا علامات الاسم، وعرفنا حكمه إعرابا وبناء. وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بالفعل بأنواعه الثلاث، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.